أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول أنه مر عليه سنين كثيرة ولم يصلي، هل الآن أتى للحج هل عليه أن يقضي الصلوات الماضية؟ على كل حال الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا، من العلماء من يقول إذا ترك عمدا متكاسل ومتهاون بها فإنه وإن كان كذلك يعتبر كافر، والكافر إذا أسلم ورجع إلى الله وراجع دينه وتاب توبة نصوح عليه أن يكثر من الصلوات النوافل ولا يؤمر بالقضاء، لأن القضاء للسنين شاق، ولم يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته ما دام أنه تركها تكاسل وتهاون، فعليه ما دام أنه حج وتاب وصار يحافظ على الصلوات محافظة تامة فليكثر من النوافل، لأن يوم القيامة إذا بعث الله الخلق وحاسب الله العباد إذا وجد عند العبد نقصا من الفرائض سواء صلاة ولا غيرها، قال الله عز وجل انظروا إن كان لعبد نوافل فكملوها منها، فالنوافل تكمل الفرائض وتجبرها، فلعله يتوب إن شاء الله توبة صادقة ويحافظ على الصلوات محافظة تامة كما أمر الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ويكثر من النوافل. أحسن الله إليك. سائل يقول أنه جاء إلى الحج قبل الحج بسبعة أيام وقام بعمل الحج وبعدها جاء إلى المدينة، يقول كيف، ما هي أحكام قصر الصلاة والجمع؟ على كل حال إذا كان يعرف أنه سيقيم في البلد أربعة أيام فأكثر فلا يقصر، أما إذا كان أقام ثلاثة أيام غير يوم السفر، يوم القدوم ويوم السفر، فهذا يجوز له القصر إذا صلى وحده أو صلى مع أناس مثله مسافرون، أما إذا صلى تابع الإمام في المسجد فإنه يتم، أما الجمع فلا يجمع إلا إذا كان على السفر مسافر تماما ماشي، مثل ما إذا كنا في منى مثلا نقصر لكن ما نجمع، الجمع ما هو إلا في يوم عرفة الظهر والعصر وفي مزدلفة المغرب والعشاء، وكذلك إذا صار مسافر ماشي جاءت صلاة الظهر مثلا ويريد أن يستمر في طريقه حتى تجب صلاة العصر فإنه ينوي الجمع التأخير، وإذا وجب صلاة العصر ينزل ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، أو يقدم فيصلي في وقت الظهر الظهر ركعتين والعصر ركعتين تقديما، أما ماذا مقيم في البلد فيجوز لك القصر دون الجمع ما لم تعرف أنك ستجلس أربعة أيام فأكثر، فإذا كان عندك يقين فلا تقصر. أحسن الله عليك. سأل يقول ما هو الحديث الذي فيه النهي عن المرور من أمام المصلي، وكيف ما هي صفة النهي عن المرور؟ الحديث أنها التي ينهى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام عن المرور بين يدي المصلي كثيرة، لكن منها لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خريفا لكان خيرا له أن يمر أن يقف أربعين خريفا يعني أربعين سنة يعني خير له مثلا، من وذلك يدل على عظم شأن المرور الإنسان بين يدي المصلي. ولا حديث ثاني إذا صلى أحدكم إلى سترة يعني بينه وبين الناس فأ أراد أحد أن يتجاوز أن يمر بينك وبين سترتك فادفعه، فإن أبى فقاتله فإنه شيطان. فالأحاديث كثيرة على كل حال فيها الوعيد الشديد على من مر بين يدي المصلي إذا كان له سترة، لا بد من اتخاذ السترة، حتى والسترة تحدد موضع سجودك، ما تحمي أكثر من موضع سجودك. وهل الحكم يشمل المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ يشمل المسجدين إلا للضرورة القصوى، إذا كان زحام شديد وليس بإمكانك أن تنتظر واضطرور إلى ذلك فإنك مضطر، والمضطر له حكمه. وكان عمر رضي الله عنه في هذا المسجد إذا رأى رجل يصلي وليس له سترة جلس أمامه رضي الله عنه وأعطاه ظهره، يعني جعل نفسه رضي الله عنه سترة للمصلي وقال صل، قال له أكمل صلاتك. هذا دليل، هذا عمر رضي الله معروف من الخلفاء الراشدين والمقتدى بهم. فلو كانت لو كان هذا المسجد ما يحتاج إلى سترة لاستثني بالحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الأحاديث ما خصص فيها مكان، فلذلك عمر رضي الله عنه كان يعرف أن السترة واجبة والمرور بين يدي المصلي ممنوع في هذا المسجد وغيره. أحسن الله إليك، بعض المصلين يصلي في الممرات ويضطر الناس إلى قطع الصلاة. على كل حال نحن الواجب أن إذا عرف أن هذا طريق فلا تصلي فيه، فقد جاء النهي عن الصلاة في قارعة الطريق، لأنك بهذا تعرقل الناس وتعرضهم للوعيد أو تعرض نفسك أنهم يمرون بين يديك وأنت تصلي. فالطريق الذي خصص في المسجد ما دام فيه طرق أخرى فلا تصلي فيه، دعه طريقا للناس. أحسن الله إليك. سؤال يقول: إذا تأخر الرجل في صلاة الجنازة عن الركعة الأولى ثم أدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة كيف يكمل صلاته؟ لعله يقصد التكبير، لأن صلاة الجنازة ما فيها ركعات. على كل حال تكبر وتقرأ الفاتحة، ثم أيضا تكون مع الإمام والتكبيرات التي فاتتك تقضيها بعد أن يسلم الإمام الذي أدرك، من حين ما تكبر أقرأ الفاتحة ثم تكبر الثانية وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي فاتك من التكبيرات تأتي به بعد سلام الإمام ولو خفيف، يعني لو تدعو للميت ولو تقول اللهم اغفر له وارحمه كفى. أحسن الله إليك. سؤال يقول: ما حكم بول الأطفال؟ إيش؟ ما حكم بول الأطفال؟ الأطفال؟ نعم. مش حكمه؟ نعم. بول الأطفال ولا قول الأطفال؟ بول الأطفال. بول الطفل هذا صحيح، هذا الواجب أنه في الدرس ذكرناه لكني نسيت. بول الطفل إذا كان ذكر وما زال رضيعا يعني غذاءه اللبن فإنه يكفي ببوله رش تنضح نضح، كما فعل عليه الصلاة والسلام، جاء له بطفل صغير ووضعه في حجره فبال هذا الصبي بحجر الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر بماء فأتبعه بوله، ماء قليل نضحه ولم يغسله. أما إذا كانت جارية أنثى فإنها سواء صغيرة أو كبيرة فنجاستها مثل نجاسة الكبير، عقل ما يكون تغسله ثلاثا. وقد جاء في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. عاد ما هي الحكمة؟ الله أعلم. سمعنا وأطعنا، كما قلنا من ميزات هذه الأمة ولله الحمد أنهم إذا سمعوا بالحكم ثابت بالكتاب والسنة ما يسألون ولا يتعنتون، تقول سمعنا وأطعنا، عرفنا الحكمة أو لا نعرفها. هذا إذا كان بول. أما إذا النجاسات الأخرى، يعني لو خرج من الصبي شيء يوم عذرته على ثوبك وبدنك فمثل غيره النجاسة تغسل حتى يزول أثر النجاسة. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل يجزئ الوضوء مرة مرة؟ نعم، إذا تأكدت أن العضو قد انغسل ومر عليه الماء تماما فيكفي، وهذا يجزئ إجزاء، والمرتين أفضل والثلاث أكمل، ولا يجوز الزيادة على الثلاث متأمد، لأن ذلك من الغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة حتى يبين لأمته جوازه، وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبله، يعني الغسل ثلاث. لكنه بين عليه الصلاة والسلام أنه يجوز، شرط أنك تتأكد أن العضو قد انغسل لا يبقى منه بقعة لن يصبها الماء فيكون الوضوء صحيح. أحسن الله عليك. أسان يقول أنه يخرج من أنفه بعد الوضوء دم أحيانا كثيرا وأحيانا قليل، فإذا خرج هل عليه أن يعيد الوضوء؟ إن كان قليل فلا بأس به إن شاء الله ولا يضر، أما إذا كان كثير فالأولى أنك تتوضأ تعيد الوضوء من جديد. أحسن الله لك. سؤال يقول: معلوم أن الدين الإسلامي مبني على التيسير، فكيف نلزم الذي شك في عدد ثيابه، شك في ثوبه النجس من الطاهر، أن يصلي في كل ثوب؟ لأننا يجب أن نبني أعمالنا على اليقين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا شككنا بشيء أن نبني على اليقين، ولذلك اليقين هو أنك تصلي بعدد النجس ثم تزيد واحدة حتى تتأكد يقينك صلي صلاة صحيحة. فلقد أمر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا شك في شيء فليبني على اليقين، حيث أنك تطمئن على صحة صلاتك. أحسن الله لك. أسان يقول: ما حكم خروج الريح من المتوضئ، هل ينقض الوضوء؟ لا شك في ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما سئل أبو هريرة ما الحدث، قال: فشاء أو ضرط، يعني ما خرج منك فهو انقضه قليل أو كثير. ولما شكي إليه عليه الصلاة والسلام أن لسانا يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء، يعني يخيل إليه أنه أحدث خرج من ريح، قال: لا ينفتل أحدكم، أو قال: لا ينصرف أحدكم من صلاحة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا إذا كان مجرد شك، أما إذا كان يقين فلا تلتفت للصوت ولا للريح، فسواء كان قليلا أو كثير. فلذلك يعني خروج الريح ناقض للوضوء ولا شك. حسن الله عليك. ما هي صفة التيمم؟ صفة التيمم كما وصف عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر لما أنه أصابته جنابة وهو في السفر، فتمرغ بالصعيد كما تمرغ الدابة قياسا على الغسل، قال له عليه الصلاة والسلام لما جاء وأخبره، قال: إنما يكفيك أن تقول هكذا. فضرب بيديه التراب ثم مسح بهما وجهه ومسح ظاهر كفيه بباطنهما، وقال: إنما يكفيك أن تقول هكذا. فيجوز ضربة واحدة تمسح ببطون الأصابع وجهك وبالراحتين الكفين هكذا، ويجوز أن تضرب ضربتين، ضربة للوجه تمسح بهما وجهك، والضربة الأخرى تمسح كل يد بالأخرى، يعني تمسح ظاهر الكف بباطنها. حسن الله عليك. بارك الله فيك، نفعنا الله بما قلت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.